معذور دامك رجع من عقب السف صار بارد والنار ذابت للجمر مع جوابك حياك دامك للمشاعر طارد حياك في قلب يردد هلابك حياك في قلب يردد هلابك دايم للمواجيب سارد يذكر زهاب اللي تعدى زهابك يا اخوك وان صار العتب فيك فارد شرهت اخوت ارجي من الله ثوابك شرهت اخوت ارجي من الله ثوابك شرب الأرض ولا بعطارد ولا تبدأ الزمن وانتهابك يكفي ويكفي والحكاية شوارد والعين عيت تلتقي مع سرابك والعين عيت تلتقي مع سرابك عظيم الموارد والجو صافي وانتبه من ضبابك طول انتظاري يا الخوي دوم جارد خطوات رجل مسرعة عند بابك خطوات رجل مسرعة عند بابك